وقال الشيخ وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، هل يدل على إثبات جهة؟ نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هم جهة مطلقة جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة، ثم نكبها إليه وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون غير وارد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الاستواء صفة فعلية وأن المعنى للعلو وأن العلو صفة ذاتية، فأردتم بين ذلك. نعم، استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. وفقكم الله، الاستواء يقول الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستواء إذا تعدى بالواو ما مثاله؟ استوى الماء والخشبة، أنا جبت لكم المثال، استوى الماء والخشبة، هذا يذكره النحويون بواو التسوية، معنى تساوى هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر المصنف رحمه الله قوله فهذا هو معنى مما صح سنده، ألا يقال من الذهن أنه لا يصح متن أو أن السند إذا صح صح المتن؟ بلا شك أنه إذا صح السند صح المتن، ولا شك فيه، من لازم صحة المتن صح، من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قال مع السلامة من الشذوذ، سلام الشذوذ هذا في المتن. نعم. وليس الشيخ وفقكم الله قول الله سبحانه يجري لأعيننا من فسرها بأهلنا، هل يعد من التأويل أم لا؟ نعم، تأويل واضح، بأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها جل وعلا. وقلت لكم إن الأعين والأيدي إذا أضيفت إلى ضمير الجمع تجمع من أجل التشاكل في اللفظ، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جامع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى، فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمة، لكن جاء بصيغة ضمير الجمع فناسب أن تجمع الأعين مثل بأيدينا كذلك. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، كيف أحسب وقت الثلث الأخير من الليل؟ هل حساب الوقت من غروب الشمس؟ نعم، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي، أما الليل الحسابي هو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة وفيه فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم. قوله الشيخ وفقكم الله، القول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك يدل على جواز التعوذ بصفات من صفات الله. نعم، هذا صريح، يعوذ برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ الى رضا الله من سخط الله، وفي اخره واعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يلجأ إلى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني أسماء صفات متضادة، يعوذ بالرحمة من العذاب، ويعوذ بالرضا من الغضب، ويعوذ به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم. فهل يجوز دعاء الصفة كأن أقول يا رب العالمين؟ ما يجوز، الصفة لا تدعى، إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارضى عني، اللهم ارحمني برحمتك، تتسأل الله جل وعلا وتتوسل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. وغير الشيخ حفظه الله، هل يلزم من إثباتنا لله صفة النزول وصفة المجيء والإتيان أن نثبت لله عز وجل صفة الصعود وصفة الذهاب والخروج أيضا؟ ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل. ما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرد على من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بالحدث قبل حدوثه استدلالا لحديث إن الله يعلم من الشاب؟ هذا كلام كفر والعياذ بالله. الذي يجحد علم الله الأزلي والقديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدرية، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم، يعني القدرية، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. لن يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله ببعض الأشياء. نعم. وإن الشيخ الله ما جاء عن بعض العلماء من قوله يكفي أن يقال نزل أقر. أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق، حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل. أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها، ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم. الشيخ رحمه الله، ما جاء عن بعض العلماء بقوله يكفي ان يقال نزل فقط من غير تعرض الى قول نزل بذاته، لانه لم ينزل عن السلف. ما قلنا نزل بذاته ولا ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. من اللي قال ينزل بذاته؟ ما اعلم احد قال لي، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، كما يشاء. نعم. وقال الشيخ حفظه الله، عن السؤال أعني كيفية صفات الله يعاني من البدع؟ نعم، السؤال عن كيفية صفات الله ما بشكل أنه من البدع، ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من مجلسه، لأنه لا يسأل عن الكيفية. نعم. وقال الشيخ حفظه الله، كمال الله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية، الفعلية يتكلم، تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية. نعم. قال الشيخ حفظه الله، ما رأي شيخكم فيمن يقول إن استوى بمعنى جلس هل يعد من التقييم؟ هذا باطل، لأنه لم يرد، لم يرد تفسير بالجلوس، نحن لا نحدث شيء من عند أنفسنا. نعم. فضيلة الشيخ يقول البعض إن أسماء الله سبحانه 66، والبعض الآخر يقول 88 والذين لهم أنها 99 أن يكفر والباقي يجبه عند الله، فما هو القول الصحيح من ذلك؟ نعم، القول الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المنتقم يعرف بأسماء الله سبحانه؟ الفعل انتقمنا منه يوصف بأنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام، يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم. وغيرت الشيخ مفضل الله، هل يوجد كتاب يبين هذا علماء السلف العقيدة حتى يقرأ الإنسان الكتاب ولا يكون من أهل الأشاعرة خاصة لطالب العلم والنجم؟ ما شاء الله، كتب السلف التي تبين عقيدة السلف كثيرة وميسورة ولله الحمد، ومخدومة ومحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة كتاب الشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، ولا غير ذلك من كتب أهل السنة المتداول، كتاب السنة للأثرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله، هل هناك قاعدة عامة في جميع الصفات الفعلية وغيرها؟ هذا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم، تعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، تراجع كتب العقائد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تمل، وفي الحديث الاخر سبعه يضلهم الله بظله، هل من صفات الله سبحانه الملل والضيق؟ لا، هذا من باب المقابله، لا يمل حتى تمل من باب المقابله، مثل ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله منهم، من باب المقابله والمجازات، لأن الله يوصف بأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر، لا يجوز هذا، ولكن هذا من باب المقابله والمجازات فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذا الحديث من أدلة العلو، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد

وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله، وظل الطريق، وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا ففرح بها، يعني تعلمون أن المسافر التايه إذا رأى نار يفرح بها، خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا. فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار، فلما أتاها على أنها نار عادية يبي يطلب منهم خبر عن الطريق، يدلونه على الطريق، أو تأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد غير ذلك، فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.